مما ذكر في الحياة قصة موسى مع ابنتي شعيب. قال الله جل في علا: وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الشاهد تمشي على استحياء، انظر إلى الصفة الجميلة للمرأة. ومن غباوة النساء أنها تظن بمثل هذا العبث في أخلاقها والخروج عن الأدب تلفت نظر الرجال النبهاء العقلاء. قال ابن حزم في بعض كتبه: لا تأسر المرأة الرجل الذي يصلح أن يكون رجلا إلا بالحياء. إذا رأيت فتاة تمشي مشية الرجل وتتحدث بوقاحة، الرجل العاقل يشمئز ويضيق من مثل هذه الصور المزعجة، أليس كذلك؟ من التي تأسر الرجل؟ المرأة الحية، عندها حياء في النظر، عندها حياء في مشيتها، عندها حياء في لباسها، عندها حياء في حديثها. هذه المرأة يتطلبها الرجل زوجة ويسعى إلى خطبتها ويبذل كل غال ونفيس للصلة بها. المجنونات اليوم التي غرر بهن ظنوا أن ما يجلب قلب الرجل هذا العبث في المشية والحديث، إنما تجذبين لصا من لصوص الأعراض وذئبا من الذئاب وخبيثا من الخباثة، لا أكثر من هذا. أما الرجال الذين هم رجال فإنهم يستقبحون صورتك ويضيقون من أحوالك، بل لربما لعن الواحد منهم كل متبرجة، ألعنوهن فإنهن ملعونات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أمتي لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لمن مسافة كذا وكذا. انظر إلى هذا الحديث المرعب لكل فتاة تخاف الله عز وجل. فمتى تستيقظ الفتيات لهذه الحقيقة أن لا حياة أجمل من الحياء، ولا زوج ينتظر أحسن من زوج يحب الحياء